أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل في كتاب الهبة إلى الفصل: ويباح الإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجول فيها، ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعجيل الواجب، ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم. في العطية بين للأولاد للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته، وهذا ليس مستحبا ولا فرضا، وإنما غايته أن يقال إنه مباح، مباح هذا الشيء، والأفضل ألا يفعل، الأفضل ألا يفعل الإنسان، لأنه قد يقسم الأب أو الأم المال بين الورثة، ويبقى الأب محتاج لمال، وبعدين يمد يده لأبنائه فلا يعطونه شيئا، فيندم على ما فعل، فالأفضل ألا يفعل هذا الشيء. لكن فرضنا أنه خشي عليهم من أن لا يعدل بعد وفاته في قسمة المواريث، أو أن يحرم بعضهم هو أدرى بما في نفوس أولاده أو بما يعلمه من أولاده، فعلى ذلك يباح له في هذه الحالة أن يقسم ماله بين هؤلاء الورثة في حال حياته. القسمة تكون على فرائض الله عز وجل. والراجح أنه يفرق بين قسمة المال كله كميراث، وبين أن يعطي الرجل هدايا وعطايا لأولاده. قسمة المال لابد وأن يكون على كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى للذاكر مثل حظ الأنثى. لكن لو كان الرجل يهدي لأولاده شيئا، الراجح أنه مخير، إن شاء قسم وأعطى بالسوية، وإن شاء جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا دليل يفيد أنه لابد وأن يصنع ذلك. وكان اختيار الحنابلة في هذه المسألة، ورجح ابن قدامة رحمه الله في المسألة الكل زي بعض، أنه سواء في العطية أو في قسمة المال ككل على الميراث يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. قسمة المال ككل، يعني إنسان سايب عمارة، سايب أرضا، سايب مالا، وأحب أن هو يقسم هذا، يقسمه عن الميراث، لأنه الحكم أنه إذا مات سيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى على ذلك في حياته لو قسم المال كله لابد من ذلك. لكن الهدية، الهدية لو أن إنسانا حب أن هو يجيب لابنه هدية بمئة جنيه والبنته هدية بمئة جنيه، هل يلزمه في هذه الحالة نقول له هات للرجل للابن هدية بمئة والبنت بخمسين؟ لا دليل يدل على ذلك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفيد اعدلوا بين أبنائكم، العدل دليل على أنه يجوز أن يفعل هذا الشيء. والقياس على حال الوفاة قياس مع الفارق، هذه حال الحياة، والإنسان في حياته هذا ماله، بعد وفاته المال ليس ماله، المال بعد الوفاة مال الورثة. ولذلك الإنسان في مرض الوفاة لما يحب يقسم المال كله يقول حقسم مالي حق للفقراء، للفقراء مش حعطي حاجة للورثة، نقول له ما يلس لك هذا، ليس لك إلا الثلث فقط. لو حب يميز أحدا من أولاده في حال وفاته ليس له ذلك، لابد من القسمة على فرائض الله عز وجل. أما في الحياة فيجوز، في الحياة يجوز، لعله الإنسان يكون له ابن بار تقي بينفق عليه، حب يرد لابنه هذا الجميل فبيديله أكثر من غيره كهدية، وصدمة فعل الابن، الابن يكون مريضا مرضا مزمنا يحتاج إلى مزيد من النفقة فيزيده للحاجة التي هو فيها مثلا. يبقى هنا في الحياة يجوز على وجه العطية لعذر من الأعذار، لكن عند مرض الوفاة لا يجوز له ذلك، حتى لو كان الابن محتاجا، حتى لو كان مريضا، لا ما يجوز له أنه يعطي إلا على قسمة المواريث. يبقى هنا لا وصية لوارث، وإذا قسم المال كله بين الورثة يبقى على قسمة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك قياس الحياة على الوفاة قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. في حال حياة الإنسان يجوز أنه يعطي عطايا، يدي لده هدية، يدي له هدية كذا. المصروف، الإنسان عنده أولاده ويعطي مصروف، مش ممكن حاول له سوي بين الأولاد، ادي العيل اللي في أولى ابتدائي ادي له جنيه في اليوم، وادي للكبير ادي العيل اللي في أولى ابتدائي، مش ممكن يكون هذا الشيء. مصروف الكبير شيء غير مصروف الصغير، الصغير لما يكبر حيوصل لهذا الشيء، مش هقول له اعطي للذكر اللي كبير في سنوي بقدر معين والانثى بقدر نصف هذا القدر، هنا قد يكون احتياجها اكثر من احتياج الولد. يبقى هنا الاب له نظره من حاجه الانسان يعطي من مصروف او من عطيه على قدر ما يحتاجه، ومساله ان لابد يكون للذكر مثل حظ الانثيين في هذا الشيء لا، هذا فيه نظر في حال الحياه. قد يكافئ الاب ابنه على نجاحه بشيء يليق له، ويكافئ البنت بشيء يليق بها، يبقى على ذلك هنا هذه أشياء في حال الحياة، المهم العدالة في ذلك، أعطى هذا وأعطى هذا إذا كان الفارق شيئا يسيرا لا شيء. أما إلزام أنه للذكر مثل حظ الأنثيين في الهدايا والعطايا هذا فيه نظر، لو فعل ذلك يس، لو فعل ذلك. أما وجوب أنه يفعل ذلك وهذه هي التسوية الشرعية هذا فيه نظر، ما جاءش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. وغاية ما هناك أنهم قاسوا حال العطية في الحياة على حال الميراث بعد الوفاة، قالوا هذه قسمة الله عز وجل بعد الوفاة، وهذا اللي في الحياة فنقيسه على قسمة الله عز وجل بعد الوفاة. إذا قاسه على أنه يستحب له ذلك يجوز، هذا شيء له. أما إنه يجب لا، ما فيش دليل على الوجوب إن في الحياة لابد أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. كلامنا هنا ليس في قسمة المال كله، إذا قسم المال كله يبقى حكم الميراث، لأنه المال الآن لو قسمه على هؤلاء هو نفسه الذي سيقسم عليهم بعد الوفاة، فكأنه يستعجل أن يميز من الآن ليس له ذلك. أما هدايا يعطي هدايا، وهنا ما يبقاش حيلة، ما يبقاش العطاء هنا في الحياة حيلة على أنه لا يعطي للابن مثلا نصيبه الحقيقي من الميراث يحتال على ذلك بالعطاء في الحياة، لم يكن حيلة ويعطي على وجه الهبة والعطية وليس قسمة للمال كله، يجوز له أن يعطي للذكر مثل الأنثى، ويجوز أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثى. يبقى يباح الإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها، هذا صحيح أن يقسم ماله، هذا إذا كان كله. أما العطية إذا كان يعطي شيئا من المال فيباح له أن يعطي للذكر مثل الأنثى، ويباح له أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثى. قال بذلك جمهور أهل العلم، قال بذلك أن العطية في الحياة يجوز أن يعطي الذكر مثل الأنثى، الجمهور على ذلك، والحنابلة على أن الذكر مثل حظ الأنثى. يقول ويجب عليه، وقال ويعطي من حدث حصته وجوبا، ويعطي من حدث حصته وجوبا، هذا صحيح في قسمة المال كله، في قسمة المال كله، يعني رجل قبل ما يموت حيوزع على الورثة جميع المال اللي موجود. المال ده الوقت الذي يوزع فيه أصلا شرعا هو في حال وفاة هذا الأب يقسم على ذلك. فرضنا أنه تعدل، لا عشان ما تحصلش مشاكل حوزع من الآن، وحدث أنه وزع قبل وفاته بسنة أو بسنتين، وفي خلال هذه الفترة زوجة هذا الإنسان حملت وولدت، يبقى الآن هذا المولود مش هيلاقي له حاجة، يقول له لا، يرجع يعيد القسمة الجديد، يأخذ من كل واحد ممن أخذ شيئا ويعدل ويعطي لهذا النصيب الذي له، هذا معنى يعطي من حدث حصته وجوبا. ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت، هذا إذا كان سيقسم المال كله، هذا شيء والهدية شيء آخر. قال وسائل الأقارب في ذلك كالأولاد، قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، وقال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم، وهذا جميل قوله كانوا يستحبون التسوية بينهم. قال حتى في القبلة، حتى في القبلة فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا لك أن تفعل، لك أن تفعل ولك أن تسوي بينهم. أما أن هذا واجب، لا هذا ليس واجبا ولا شيء، ولا دليل يدل على وجوب هذا الشيء إلا في قسمة المواريث. وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء، قال الصحيح أنه مرسل وضعفه الألباني، ضعفه الأول، يعني سووا بين أولادكم، هذا المعنى صحيح لأن حديث آخر في العطية للأولاد في قصة النعمان بن بشير أو بشير هو والد النعمان، لكن هنا الجزء الزايد اللي هو لو كنت مؤثرا لآثرت النساء، يعني دي النساء أكثر، هو ده ضعيف، هو ده ضعيف لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. فإن زود أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان: لا تشهدني على جور، متفق عليه، لا تشهدني على جور، والجور حرام. وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء، وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة أي لما أعطاها. قال: ولنا حديث النعمان، ولنا حديث النعمان بن بشير، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور. طيب، يبقى هنا كأنه عايز يقول لنا أنه تفضيل بعض الأولاد على البعض بشيء هذا غير جائز، لا في وصية ولا في عصية، في حال الحياة لابد من إعطاء الجميع. نشوف كده كلام ابن قدامة في هذه المسألة في المغني، بيقول لنا: يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يقتص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، يعني برضو استثنى ما اطلقش الكلام. ومهم قوي الرجوع لمثل هذا الكلام عشان نعرف الامر ما هواش بالتضييق اللي ممكن يكون موجودا في المختصرات. المختصر ممكن يكون في شيء يليق بالمختصر نفسه، الكتاب صغير يبقى على قدر الكلام اللي فيه بيدي حكما اجماليا، لكن الامر برضو فيها شيء من الخلاف. زي ما يقول لنا ابن قدامة: يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، يعني بيدي هدايا لأولاده يسوون. العلة إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير ولد نعمان: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ يعني أنت أب أو أنت أم عايزين عيالكم يكونوا يبروكم ويكونوا سواء في البر، ابنك ده وابنك ده وابنك كل الأبناء يبرونك، طيب أنت ابدأ بهذا البر، ابدأ بالبر ما تظلمش، إذا أعطيت أعطي الجميع، سوي بين الجميع في عطيتك. شوف بقى ابن قدامة بيقول لك ايه: يجب على الانسان التسويه بين اولاده في العطيه، واذا لم يختص احدهم بمعنى يبيح التفضيل. يبقى استثنى بقى ان من الممكن ان يفضل اذا اختص احدهم بمعنى يبيح ان يفضل، يبقى هنا فتح لنا برضو قاعده الاستثناء، ما هياش الامر مقفول 100%. هنيجي نشوف بعد كده في قولي هنا في التزويج. قال ابو قدامه: فان خص بعضهم بعطيته او فاضل بينهم فيها اثمه ووجبت عليه التسويه، ووجبت عليه التسويه باحد امرين. يبقى الأب اللي يخص البعض دون الباقيين، عنده مجموعة من الأولاد وعنده محل يكتب المحل باسم فلان دون الباقي. رجعنا لكلامي في الأول، قال إلى إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل. طيب، قد يكون أحد هؤلاء الأولاد هو سافر بره وأحضر مال وإدى للأب، والأب كان عاطل مش شغال ولا غيره، بمال الابن اشترى محل كتبوا باسمه هو الأب، ولكن المال ابن هو اللي جايب، الابن اللي جايب، والابن ما اداش الأب المال على انه ملك للأب ولا انه هدية للأب، ولكن على انه يشتري شيئا ومش مانع كتبه باسمه او مكتوش باسمه. إذا ما زال هذا الذي عمل وتعب واحضر المال ولم يعطيه هبة لوالده هو مالك لهذا المال وهو مالك لهذا المحل. إذا جاء الأب الآن يقول هذا المحل لهذا الولد، يبقى لمعنى يختص بهذا الولد المحقيقة هو صاحب هذا المال اللي وضع فيه. قد يكون الأب مثلا عنده حقل، يكون له أولاد، أحد هؤلاء الأولاد معه في حقله، باقي الأولاد بيتعلموا في المدارس، اتعلموا، الابن هذا بيعمل في الحقل وينميه، الأب ما بيعملش حاجة، الحقل بتاع الأب ينميه، خلى الحقل كان فدان بقى 10 فدادين بمجهود هذا الابن، الباقي بيتصرف عليهم من مجهود هذا الابن. فلما جاء الأب وجد انه لا، من الظلم كلكم تشتركوا في 10 فدادين الموجودة، وده صاحب التعب وكده، هذا لو كان أجيرا عندي يبقى يستحق على اليوم كذا، يتحق على يبقى يستحق 5 أفدنة لأنه هو بسبب عملي اللي جاب هذا الشيء. يبقى هنا ليس تمييزا، ده حق لهذا الإنسان الذي عمل ولم يأخذ أجرة. مش ممكن الآن نقول له أنت اللي تعبت وأنت اللي فلحت في هذا الحقل وأنت اللي أحضرت المال واشتريت حقل تاني وتالت من تعبك وجهدك من غير تعب من الأب ولا شيء، وبعدين نقول للأب لا أعطي وزع على الجميع، أنت لم تعطي هذا أجرته. أنت بين أمرين: يا تديله أجرة السنين اللي اشتغلها معك، يا إما تعطيه جزءا يساوي تعب هذا الإنسان. يبقى الناظر سينظر انت اديت لي ده اكثر من باقين، لكن حقيقة الامر لا، ليس اكثر من باقين، ده تعب هذا الانسان الذي لم يتقاضى عليه اجرته في ذلك. لكن فرضنا ان هذا الابن يعمل في حقل الاب بالمسألة نفسها، والاب بيديله الاجرة زيه زي غيره من العمال اللي بيعملون، فيجي الاب يقول حنديله ده كمية اكثر من غيره، يصلح في هذه الحالة؟ لا يصلح، انه بياخذ اجره على عمله. يبقى اخذ اجره ما ياخذش اجرتين، اجره زائد جزء من الافدادين الموجوده ليس له ذلك. يبقى المساله التخصيص للبعض بسبب من الاسباب يبيح هذا الشيء. هنشوف الاسباب اللي هو هيذكرها لنا بعد كده. نقول فان خص بعضهم بعطيته او فاضل بينهم فيها اثما، ووجبت عليه التسويه باحد امرين، إما رد ما فضل أو ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر، وإما إتمام نصيب الآخر. يبقى هنا التسوية بين الأولاد، يا إما إنه يأخذ من هؤلاء ويدي لذا اللي هو ما خدوش، أو إنه يسوي سواء بالرد أو بإتمام يكمل له من عنده بحيث يصير الجميع زي بعض. قال طاووس لا يجوز ذلك، يعني ان الاب يميز بعض الاولاد عن الباقين. قال ولا رغيف محترق، يعني يكون الاب بيوزع عيش على عياله، ما نقيش رغيف محروق ويديله واحد منهم وباقي يديلهم عيش كويس، يقول ولا رغيف محترق. ده طبعا على مثال، والمثال قد يقصد به المبالغة في الشيء، ولكن مش هيقعد الأب ولا الأم هما بيقعدوا بيأكلوا العيال ويوزعوا العيش، هيبص في الرغيف أعر الرغيف ويشوف ده إياه وبيوزع وخلاص في الطعام. قد يأكل الأولاد، ده يأكل صحن التاني يأكل خمس صحون كده حسب طاقة كل إنسان، مش هنقول له لا لازم توزع بينهم تأكل ده تزغطه عشان يوصل للتاني، ما يكونش الأمر على هذا الشيء، ولكن ده المثال، والمثال يدوس فيه شيء من المبالغة. طيب يقول وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء، وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء. هنا الفتوى والحكم. الحكم هذا القاضي بيحكم في المسألة، المفتي يفتي، فيقوم المفتي يقول هذا غير جائز، طب حصل وانتهى الأمر على ذلك ومات الأب، جاء الأولاد بعد كده بيقولوا عايزين نقسم وعايزين نعمل، هنقوم نقول للي خد أكتر نقول له أبوك آثم بهذا الشيء، رجع اللي أعطى أبوه أفضل بدل ما هو يعذب بهذا الشيء. لكن هل القاضي يجي الآن يحكم ويقول حكمنا برد هذا والتوزيع في القسمة بالسوية؟ ما انتهى الأمر خلاص، ده أثناء الحياة الأب وزع هذا الشيء ومات والأمر على ذلك، يبقى أعطى عطاء في حياته، يبقى بعد الوفاة غايته أن نقول هذا لا يجوز، ولا يلزم القاضي أن يحكم بإعادة القسمة مرة ثانية إلا إن ثبت أن الأب قسم ذلك في مرض وفاته، في مرض الوفاة يبقى محجور عليه في التصرف، يبقى القاضي يلغي ما صنعه الأب في مرض الوفاة. وقال مالك والليث والثوري والشافعي وأصحاب الرأي الأحناف يعني ذلك جائز. يبقى حنقول هنا قول الحنبلة أن هذا غير جائز، من الأئمة الأربعة قول الثلاثة أن هذا جائز مع الكراهة في ذلك. روي معنى الجواز عن شريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح، دليل المجيزين إيه؟ الجواز هنا بيجوزه ايه؟ ان الاب يميز بين اولاده، يعني يدي الواحد شوية ويدي الواحد اكثر، مش في الميراث. هنا كلامنا في العطية في الحياة، الاب في الحياة ادى لده شيئا وادى للتاني اكثر منه، فهنا قلنا ان الحنابلة قالوا العدل ان يعطي للذكر مثل حظ الانثيين. طيب لو انه قسم بين اولاده قسمه غير عادله، اعطى بين الهدايا ده اكثر من ده او البنت اكثر من الولد او كذا، قالوا هذا غير جائز ويلزمه التعجيل. الأئمة الثلاثة قالوا هذا جائز، هذا ماضي، لا فعل هذا شيء يكره له ان يفعل ولكن سيمضي هذا الشيء. دليلهم ايه؟ قالوا قصة عائشة رضي الله عنها وقصة ابي بكر مع عائشة رضي الله عنها، لانه نحل عائشة ابنته رضي الله عنهما جذاذ 20 وسقا دون سائل ولده، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى للسيدة عائشة جذاذ حصاد بقدر 20 وسقا، الوسق 60 صاع، ستون صاع، يبقى هو اداها بقدر 1200 صاع من التمر للسيدة عائشة الوحدة ده وهو في حياته رضي الله عنه، أعطى للسيدة عائشة مع أن عنده غير السيدة عائشة، فلم يعطي باقي الأولاد في حال وفاته، قال إنما هما أخواك وأختاك، إنما هما أخواك وأختاك، يعني لها أخوان ولها أختان، ومع ذلك في حياتي أعطى السيدة عائشة وحدها إن خذي من النخل اللي مولود 20 وسقة، 20 وسقة من التمر بتاع هذا النخل السيدة عائشة وحدها. فقالوا طالما إن أبو بكر فعل هذا الشيء، مش معقول يفعل أبو بكر الصديق الشيء الذي يعلم أنه حرام، يبقى فعل هذا الشيء خاص السيدة عائشة لحاجتها لهذا الشيء، لأنها أم المؤمنين، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لأي سبب من الأسباب، لكن المهم أنه فعل ذلك رضي الله عنه. قالوا فإذا فعل أبو بكر ذلك يجوز لغيره أن يفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. احتج الشافعي في هذه المسألة، الشافعي يرى إيه؟ أنه يحرم ولا أنه لا يحرم؟ أنه لا يحرم، أنه لا يحرم، يبقى هنا أنه أعطى لبعض الأولاد أكثر من الباقين لا يحرم الشافعي ولا يحرم الجمهور، يحرم ويمنع منه الحنابلة. هتلاقي دليل الفريقين من النص المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، من الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قبل ما تنقد إماما من الأئمة في قول من الأقوال انظر للدليل، قد يكون الدليل بينزع به كل فريق من المختلفين في المسألة، يبقى هنا الدليل اللي موجود هذا يأخذ به والآخر يأخذ بالدليل نفسه. هتلاقي في العطية جلنا مثالين، مثال هنا في هذا الحديث حديث نعمان بن بشير، ومثال في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم العائل في هبته كالكلب يعود في قيء، كالكلب يعود في قيء. المثالين دول حتلاقي اختلف الشافعي وأحمد في الحديثين دول، كل منهما يرى رأيا يؤيد أحد القولين أو أحد الفريقين يؤيد رأيه بالحديث نفسه إلى الآخر يحتج به. هنا الشافعي يحتج في حديث مروان بن بشير، الإمام أحمد يحتج أنه حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهدني على جوف، هذا جوف، هذا ظلم، سماه ظلما، إزاي يكون ظلم وبعدين نجيزه؟ لا هذا غير جائز. الإمام الشافعي يقول ما هو الحديث نفسه في رواية قال أشهد على هذا غير، أشهد على، يعني هو مرضاش يشهد وروح أشهد حد تاني، لكن ما هو قال لك أشهد، لو كان لا يجوز ما كانش قال له أشهد، أشهد ليه أشهد؟ هنا الحديث هو هو، واللي بيتكلم ده الإمام الشافعي مش حد تاني، الإمام الشافعي إمام فقيه عالم تتلمذ على يدي الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يترك الأئمة أئمة الحديث ويجري وراء ركاب الشافعي رضي الله عنه، فيلومه يحيى ابن معين أين تذهب، يقول تترك فلانا وفلانا يعني من كبار المحدثين وتدري وراء هذا الفتى من قريش، يقول إن فاتنا الحديث بعلو أدركناه بنزول، وإن فاتنا فقه هذا الرجل لم ننله، من الناس فقه تاني إذا فاتنا فقه هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أن الشافعي أخذ من هذا الحديث أنه هذا ليس محرم، الكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد على هذا غيري دليل على أنه هو تورع عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لا مشهدش على هذا الشيء لأن هذا الشيء فيه شيء من الظلم، لكن أنه حرام قال لو كان حرام قال ما كانش قال له أشهد على هذا غيري. هذه وجهة نظر الشافعي رحمه الله. قال ولأنها عطية تلزم بموت الأب فكانت جائزة، عايز يقول لو أن الأب فعل وحصل وسميته أنت ظلم زي ما تسمي، ولكن مات هذا الأب حتردها؟ فقالوا لا قضاء مش حنردها، قال خلاص فليكن في الحياة أيضا أنها لا ترد، قال فكانت جائزة كما لو سوى بينهم. الحنبلة يحتجون بالحديث نفسه بروايات أخرى لهذا الحديث وقولهم أقوى، قولهم أقوى، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، في قصة النعمان أو قصة بشير والد النعمان، قال النعمان تصدق علي أبي ببعض ماله، تصدق علي، وكلمة الصدقة تطلق ويعنى بها الصدقة وقد يقصد بها الزكاة وقد يقصد بها الهبة، وهذا من هذا الباب، تصدق علي مش اداله صدقة بمعنى أعطاه هبة، يعني الهبة دي كانت عبارة عن أرض لبشير فأعطاها للنعمان، فزوجته اللي هي أم النعمان أرادت أن يشهد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واسم زوجة بشير اسمها عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. عمرة قالت لزوجها: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ أعطيت كل واحد من ولدك مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. فحجت الحنابلة أن الرجل لم يستمر على ذلك، ولو كان هذا جائزا ما رده. عند الشافعي يقول رده لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، إذا كره له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ففعل ورد هذا الشيء الذي كرهه له النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية قال: لا تشهدني على جور، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، والجور الظلم، والظلم حرام. وأجاب النووي عن ذلك بأن الجور يعني الزيادة، يطلق على ما يحرم من زيادة البعض الآخر وما يكره من ذلك، والجور الحيف، معنى زاد هنا من نصيب هنا، فمش شرط أنه يكون في الظلم المحرم. هذا كلام النووي، لكن كلام الحنابلة هنا أقوى، أن الأصل في الجور الظلم، الأصل أنه ظلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشهدني على جور، أشهد على ذلك غيري، الراجح أن هذا من باب كقول الله عز وجل: افعلوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، إنه لما تعملون عليه. اعملوا ما شئتم هنا ليس معناه أن الروح يعمل المعاصي، ولكن المعنى التهديد، التهديد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كأنه سيق مساق التهديد، إن هذا لا يجوز لك على ذلك، أنا لا أشهد على جور، روح دور على حد ظالم يشهد لك على مثل ذلك. من ناحية الأمر أو الدلالة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. الأمر العقلي اللي وراء ذلك اللي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فعدل بينهم. يبقى هنا الدلالة العقلية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا أنت أحببت أن يكون أولادك كلهم يبرونك فبرهم أنت وعدل فيما بينهم، لأن التفضيل بعضهم على بعض يورث بينهم العداوة والبغضاء، يورث العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، يبقى على ذلك هذا شيء محرم، وأنت الذي تفعل وسيلة إلى هذا الشيء المحرم، يبقى ممنوع أن تفعل ذلك. طيب، حجة الشافعية في حديث أبي بكر الصديق أنه فعل ذلك أبو بكر الصديق، أجاب الحنابلة بأجوبة، قالوا: احتمل أن أبا بكر رضي الله عنه خصها لحادتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه، مع اختصاصها بفضلها وكونها أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من فضائلها. يعني أبو بكر ميزها لكونها أم المؤمنين تحتاج إلى ذلك رضي الله عنها. يحتمل أيضا أن يكون قد نحلها ونحل غيرها، يقصد أنه احتمال وارد على الحديث، وهو بيحط احتمالات لإلغاء الدلالة اللي فيه، ومش شرط الاحتمالات تكون قوية، ولكن إدخال الاحتمال يبعد الاستدلال به. فعايز يقول أنه طالما الأثر دخل يحتمل ويحتمل ويحتمل، يبقى بعدت به الدلالة كلما زادت الاحتمالات التي فيه. فقل: من ضمن الاحتمالات إيش عرفنا؟ يمكن أبو بكر الصديق إدى غيرها من أولادي كما أعطاها، وهذا الاحتمال طبعا ضعيف جدا ولا يصح مثل ذلك، لأن هو نفسه بيقول لها في مرض وفاته: كنت نحلتك جادة 20 وسقة، لو كنت احتزتيه لكان لك، ولكن هما أخواك وأختاك، فدل على أنهما على أنهم لم يأخذوا شيئا، ما خدوش حاجة، هو اختصها فقط وحدها دون غيره. قال: أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، يعني يمكن أبو بكر وقت مداها كان ناوي يجي لغيرها ولم يمكنه ذلك. قال: وتعين حمل حديثي على أحد هذه الوجوه، يعني أن أبو بكر الصديق مستحيل يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل شيئا يبقى يؤول هذا الشيء على ما يليق بحاله رضي الله تبارك وتعالى عنه، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات. وده اللي حيقوله هنا، الظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات، هو نفسه اللي حيقوله الشافعية، يقوله صحيح، لولا أنه يجتنب المكروهات فلذلك فعل هذا الشيء، لأنه ليس من المكروهات مثلا، ولكن الحديث المرفوع يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. يقول ابن قدامة: فصل فإن خص بعضهم لمعنى يقتضيه تخصيصه، زي المعنى ضربنا مثالا أو مثالين، يقول مثل أن مثل اختصاصه بحاجة، مثل اختصاصه بحاجة، يعني قد يكون الأب عنده مال وأولاده كل واحد منهم غني قوي مكتسب، وأحد هؤلاء فقير ذو عيال ومال الوارد إليه ضعيف، فيحتاج لمعونة شهرية، الباقي لا يحتاجون إلى هذا الشيء، قد استغنوا. يقول بعد ذلك مش هنلزمه أن أعطي الأغنياء، هذا الفقير محتاج ليأكل به، والنفقة قد تصير واجبة على الأب أن ينفق على هذا. صورتها أنها نفقة واجبة عليه، فإذا أعطى ما يلزموش أن يسوي بين الجميع في ذلك حتى وإن كان على وجه العطاء. قال أو زمانه، أو زمانا يعني أحد أولاده مريضا مرضا مزمنا، مريض مرض محتاج لدواء، كل شهر يكلفه دواء 200-300 جنيه، معوش يجيب هذا الشيء، وباقي الأولاد لا يحتاجون، فيقص هذا بالـ200 جنيه كل شهر لهذا لأنه محتاج إلى ذلك، مش هنقول له اعدل، اعدل إيه هذا لمرضه، والباقون ليسوا مرضى كهذا الإنسان. يبقى هنا سبب من الأسباب اللي يجعل الأب يعطي للبعض أكثر من غيره لسبب موجود فيه. قال أو عمى، أو عمى قد يكون أحد أولاده أعمى فيحتاج لنفقة، ملوش شغل يشتغله فيحتاج إلى نفقة، والباقون يعملون يبقى يجوز أن يعطيه أكثر من غيره. هذا كله في العطية في الحياة، في الحياة. أما الميراث هذا غير جائز، أما قسمة الميراث في الحياة غير جائز إلا أن يسوي بين الجميع بالقسمة الشرعية. قال أو كثرة عائلة، وكثرة عائلة برضو في العطية في الحياة، أن يعطي أحد أبنائه لأن عياله كتير ما بيقدرش يصرف عليهم، فرجعت للنفقة الواجبة على الجد. أو اشتغاله بالعلم، أو اشتغاله بالعلم، يكون كل الأولاد اتخرجوا وتعلموا، وده اللي باقي في التعليم محتاج أنه ينفق عليه. لو قلنا ادي الجميع زي بعض، وهنا حيكون صعب أن يعطي لهذا الأخير، وقد لا يكون معه ما يسوي بينهم، فإذا لم يعطي لهذا ضاع عليه التعليم بتاعه، وضاع عليه ما يحتاجه، يبقى على ذلك يعطي بنية أن يعطي الباقين بعد ذلك. أو صرف عطيته عن بعض ولده، العكس بقى، يبقى في الأمثلة الأولى كان بيميز بالزيادة، في المثال هنا التمييز بالنقصان، حرم البعض، ليه بيحرم البعض؟ قال لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، يكون الابن الأب أحد أبنائه فاجرا فاسقا يشرب حشيش يشرب خمرة، يبقى هنا يديله ملح عينه على هذه المعصية اللي فيه، يبقى لا يعطى هذا الإنسان حتى يتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا المنع لعلة والزيادة لعلة أخرى. فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأسرة، يعني الأب بيفضل بس للتفضيل يكره الإمام أحمد، وإذا كان على سبيل الحاجة يقول لا بأس. يقول ابن خدامة فصل ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل. رجع إن عموما بين أهل العلم يستحب التسوية، يكره التفضيل، وإن كان يكره حيوصل لحالا هو يحرم، إن هنا عنده حيقول إنه يحرم التمييز بين الأولاد والقسمة المفضلة عنده اللي هي للذكر مثل حظ الأنثيين. عند جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن مبارك تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير أيصرك أن يستوي في برك؟ قال نعم، قال فسوي بينهم. ورأى الحنابلة أن الأفضل أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني في العطية في الحياة. طب التسوية بين الأولاد هل يلزم أن يسوي بين غيرهم؟ بين غيرهم يقول ابن قدامة وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم، سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة وأخوات وأعمام وبني عم، أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم. وقال أبو الخطاب المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم، فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعمهم بالنحلة، لأنهم في معنى الأولاد فثبت فيهم مثل حكمه. هنا نفرق بين توزيع المال كله، قسمة المال كله، وبين العطايا، بين العطايا. العطايا هذه للأولاد، ومش ملزم أنه يسوي بين الأخوات أو بين الإخوة. قد يعطي لأخت من أخواته هدية، ما يلزموش أن يعطي لأخيه ويعطي لأخت الأخرى ويعطي الأخرى، ما يلزموش شرعا. إنما في الأولاد هذا منصوص إنه إذا أعطى لأحد الأولاد أن يسوي بين الجميع. لكن إذا كانت قسمة المال كله، قسمة المال إما في حياة الإنسان لما يراه من مصلحة من المصالح، أو إنه هربا من الميراث وأراد أن يحرم بعض الورثة من الميراث. إنسان عنده بنات، الورثة بتوعه بنات وله إخوة، يبقى هو المال اللي يرث البنات حيرثنا الثلثين، الثلث حيكون لإخوات هذا الإنسان إذا كان بنات وأخوات أو بنات وإخوة ذكور، يبقى بناته لهم الثلثان والباقي لهؤلاء العصب. فلو جاء إنسان في مرض وفاته راح مقسم المال كله بين بناته ومداش حاجة لإخواته، هذا حرام، يهرب من الميراث ومن القسمة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، هذا غير جائز. ولكن إذا كان في حياة الإنسان وبيعطي هدايا في حياته في صحته وليس هربا من الميراث ولا شيء، فإذا أعطى أولاده شيئا من ماله ما يلزموش نقول له أنت بتدي لأولادك طب ادي لإخواتك كمان، لا يلزمه هذا الشيء. المطلوب أنه يعطي لأولاده ما يؤلف قلوبهم، ما يجعلهم يحبونه. إذا وزع أو أعطى لإخوته وأخواته يجوز أنه يعطي بالسوية، يجوز أن يعطي لدى أكثر من ده، يجوز يعطي للبعض ولا يعطي لبعض الآخر. هذا في قسمة الميراث ولا في الهدية؟ في الهدية. يبقى هو مش ملزم أن يعطي لإخواته، أن يعطي لأولاد أعمامه، أن يعطي لأعمامه، أن يعطي لأجداده، لا، هذا في الأولاد فقط، هذا في الأولاد. إذا أعطى هدية للبعض يعطي ويعدل بين جميع أولاده، لكن غير ملزم أنه يعدل بين جميع أقاربه في العطايا. يبقى لما يدي العم حاجة يبقى ملزم يدي كل أعمامه زي بعض، يدي خلته حاجة ملزم للجميع، ليس ملزما بهذا الشيء، وله أن يفضل البعض على البعض شيء، إنما لممنوع من التفضيل هؤلاء في الأولاد. يقول ابن قدامة رحمه الله في ترجيح هذا القول أنه لا يلزمه أن يسوي بين سائر أقاربه في الإعطاء، يقول لنا أنها عطية لغير الأولاد في صحة، عطية في الصحة، فلم يجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين، ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء. يعني بدي قاعدة أن المال مالك اتصرف زي ما أنت عايز، لكن الشريعة دات هنا في مسألة الأولاد خد بالك عشان يكون لك في البر سواء سوي بين أولادك. يبقى هنا خرج عن قاعدة أن الإنسان يتحكم في ماله كيف يشاء، فبقي الباقي على أصله، فيقول إنما وجبت التسوية بين الأولاد بالخبر وليس غيره في معنى هذا الخبر، يعني لا يقاس الغير على الأولاد في ذلك. قال لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فسوي بينهم، أيصرك أن يستووا في برك؟ قال نعم، قال فسوي بينهم. ولأن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده، يعني الأب حيدي أولاده هدايا أو عطايا ممكن يرجع في كلامه فيها ويأخذ، لكن لو أعطى أخاه أو أعطى أباه أو أعطى غير ذلك ما يقدرش يرجع في هذا الذي أعطاه، ففرق بين هؤلاء وهؤلاء. نرجع للكلام هنا بتاعنا في الكتاب، قال لنا يجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، ده إذا قسم المال في حياته بين أبنائه. قال وقياسا لحال حياته على حال الموت، قال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة. رجعنا للمتن بيقول لنا فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان لا تشهدني على جور، والجور حرام. وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء، ويجيزه في القضاء يعني يكره فتوى، لكن إذا حصل ومات الأب على ذلك خلاص انتهى ما قسم في الحياة. وأجازه مالك والشافعي، ذكرنا أبو حنيفة أيضا، لخبر أبي بكر لما نحل عائشة قال ولنا حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. قال: فأرجع. هنا الرواية أنه أعطاه غلاما، أعطاه غلاما. في بعض الروايات أنه أعطاه أرضا فالله أعلم، لكن هنا الرواية ذكر أنه أعطى ولده غلاما يعني عبدا ابنه. قال: ولزمه أن يعطيهم حتى يستوى. ولزمه أن يعطي يعني الأولاد. وهنا برضو لابد من خير نقوله أنه إذا كان الأب قادرا على ذلك، إذا كان قادرا على ذلك، وإذا كان الأولاد كلهم في سن سواء، كما يقول لي يجوز واحد من الاثنين وهيقدر يجوز كلهم مرة واحدة، هذا صعب جدا. فإذا كان الأب أبناؤه الابن الكبير البنت الكبيرة الآن في مرحلة زواج ويدوبك المال الذي على قدر ما يزوجه وينوي لما يجي مال بعد ذلك يزوج الأخرى ويفعل كما فعل بهذه. أما إنه لا طب أخر بقى دي شوية على ما توزع الباقي على الجميع يجيب حيجيب من هنا ما حدش هيتجوز، هذا صعب هذا صعب. لكن الأمر إنه مع حالة الناس الصعبة وإن الأب بالعافية بيعرف يجوز بنت من بناته يبقى من جاءها الزوج، وفي الحديث إذا أتتم تضون دينه وأمانته فزوجوه. فزوجنا لا حنستنى لغاية ما جمع عشان أدي الكل زي بعض، يبقى ما فزوجوش، يبقى خرجنا عن هذا الحديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزويج فيه. لذلك الصواب فيها أن الأب إذا كان والله قادرا على أن يزوج الجميع والجميع في سن الزواج والجميع يطلبون ذلك، خلاص يبقى يلزموا نعين الجميع فيتزوجون. لكن إذا كان الأمر زي حالة أغلب الناس الآن بالعافية بيعرف يجوز الكبيرة وبعدها يعود يحوش للتانية، يبقى على ذلك يفعل هذا الشيء، ولكن يلزم نية العدل، يلزم نية العدل. إنه الآن والله من مرتبه حوش للي يجوزها هيحوش للتانية بعدها وللتالتة بعدها بحسب ما ييسر الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. يبقى هنا إن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. يبقى هنا كأنه برضه لما الأب يفعل ذلك يستحب له أنه يقول للبقية أنه زي ما جوزت لي حجوزكم أنتم أيضا بعد ذلك. تفرضنا رفضوا البقية، هو هنا بيقيد أنه بلا إذن البقية، بلا إذن البقية. وقد يكون الأولاد لا يشعرون بمصلحة أختهم اللي بلغت سن النكاح وممكن تضيع في الفتن اللي احنا فيه، فإيه إذن البقية يعني هيحصل في إذن البقية؟ أذن ولا لم يأذنوا؟ هنا إما أن يكون الأب مسلفا متجاوزا للحج إن هذه زواجها يكلفه 10,000 جنيه 20,000 جنيه، راح جيب باع كل أملاكه 100,000-200,000 جنيه وصرف على دي وقعد من غير حاجة، هذا يحرم لا يجوز ذلك. يبقى على ذلك هنا تزويج البنت بما يليق بمثلها مع وجود إخوتها هؤلاء. يبقى إذا زوج كل واحد منهم حيتجوز بقدر كذا يبقى هذه يعينها بهذا القدر اللي فيه، ويحرم عليه أن يزيد على هذا الشيء حتى يحرم الباقين، لا ليس له أن يحرم الباقين. لكن إذا كان هو الأمر إن اللي حلت الأب طالع المكافأة بتاعته 10,000 جنيه ودي خلاص العريس جه وحيزودها والعفش هياخد أضعاف مضاعفة على ذلك، هنقول له استأذن الباقين. طب الباقين قالوا لا مش عايزين يزودها، اللي يحرم عليك يحرم منين يحرم عليك؟ لا يحرم عليه ولا شيء، يجوز له أن يزودها على هذه الصورة التي نذكرها سواء بإذن الباقين ولا بغير إذن الباقين، ليس لإذنهم معنى في مثل هذه الصورة. يبقى إذنهم له معنى لو حيزيد في التكاليف عما تحتاج هذه لمثله يحتاج لإذنهم، وإلا فلا حاجة. لزمه أن يعطيهم حتى يستو، لا إذا كان يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخر. فهنا مسألة مهمة جدا، إنه ذهبوا إلى أن لابد من العدل بين الأبناء في العطية. طب حصل أنه زوج واحدة من أبنائه وبعد ذلك مات هذا الأب، من كان نيته أن يزوج الباقين ووعد الباقين لما أنت تكبر حجوزك وعطيك زي ما عملت لهذه، ولكن الآن توفي هذا الأب واحدة بس اللي تجوزت، المال ورث انتقل المال الآن من الأب المتوفى إلى الورثة، صار المال بوفاة هذا الأب ملكا للورثة. مش هيجي الورثة يقولوا احنا أبونا وعدنا ان يدينا، يبقى الأول كل واحد ياخد زي ما انت اخدت وبعدين نقسم الورثة، لا انتهى الأمر، العطية ثبتت لمن أخذها والآن المال كله المولود يقسم بالحكم الشرعي بين الجميع. وده معنى قولي هنا فإن مات قبل التسوية، يعني زوج بعض البنات الباقي لم يزوجهن وبعد ذلك توفي الأب، يبقى المال الموجود الآن كله يقسم القسمة الشرعية. قال ليس التخصيص بالمرض موته المخوف، وليس التخصيص بمرض موته المخوف. يبقى كأنه لو كان هذا التخصيص في مرض الموت المخوف، الرجل مريض مرضا شديدا على وشك ان يموت، وبعدين قال لبعض الاولاد ال10,000 جنيه دول لك انت استعين بهم في حاجتك، الباقي سكت ما قالوش حاجه عشان ابوهم بيموت، توفي الاب هذه العطيه مردوده ترجع هذه العطيه. يبقى اذا كان العطاء في مرض الوفاه يرد هذا لانه ليس له ان يخص الورثه بذلك، لكن اذا كان الاب في حياته وفي غير مرض فعل هذا الشيء انتهى امر هذه. يقول وليس التخصيص بمرض موته مخوف، ومات الأب قبل التسوية ثبت للآخر، ثبت للآخر، فلا رجوع لبقية الورثة عليه، نص عليه يعني الإمام أحمد. أخذ منين هذا الكلام؟ من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: وددت لو أنك حزتي، وددت لو أنك حزتي، يعني تمنيت لو أنك حزتي، اللي أنا اديتهولك ده يا ريت كنت أخذتيه. يبقى هذا تقوية لمذهب الشافعي أن الأب أن يخص بعض أولاده بشيء، وفي أيضا لمذهب ابن أحمد أنه لعلة ولحاجة، إذا كان التخصيص بحال فتخصيص سيدة عائشة دون الباقي في عطاء أبي بكر رضي الله عنه لكونها أم المؤمنين، لكونها يحرم عليها أن تتزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكون أضيافها كثير يأتونها يسألونها وتحتاج أن تطعم وتحتاج أن تضيف، فعلى ذلك خصها بهذا الشيء وتمنى لو أنها حزت. لكن إذا لم تحزه وجاءت الوفاء لما تغليش حاجة ويقسم بينك وبينك وبين الورثة. وقول عمر لا عطية إلا ما حازه الولد، لا عطية إلا ما حازه الولد، هذا صحيح والآخر صحيح. معنى قول عمر أن الأب إذا أعطى عطية مجرد عدة وعد أحد أبنائه بها ثم توفي قبل أن يعطي فهنا لا، لا عطية إلا ما حازه الولد، يبقى هنا الوعد لا قيمة له بعد وفاة الأب. واضح المعنى؟ إذا كان الأب إدى لأحد أولاده خد 1,000 جنيه وقال للباقي حنديكوا أنتوا كمان كل واحد 1,000 جنيه ولكن لم يعطي ومات هذا الأب، يبقى اللي حاز الألف أخذها، الباقون ليس لهم شيء، مات الأب ولم يحوز شيء، إنما هي مجرد وعد. هنا ليه بنقول الوعد يلزم به الإنسان في نفسه في ماله، الآن وعد الأب في مال الورثة صار المال للورثة، ليس الأبي بعد وفاته أن يتحكم في مال لا بوصية ولا بغيرها طالما أن هذا يختص الوارث. الوصية لغير الوارث، يعني في حياته كان يوصي بهذا الشيء لغير الوارث، أما الوارث فليس له. وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازته، إلا بإجازته، لأن حكمه كالوصية. وفي الحديث لا وصية لوارث، هذا حديث صحيح، والمعنى فيه أن الأب في مرض وفاته إذا قال لأولاده أخوكم أنا أحب أن أنا أزود له مبلغ كذا وأعطيه هذا المبلغ فوافقوا على ذلك، الموافقة في حياة الأب لا قيمة لها، لا قيمة لها، ولكن الموافقة بعد وفاته، لأنهم مأمورون في حياة الأب ببره، فمن بره أن يسكت على هذا الذي فعله، فإذا توفي إبه هنا الآن إما أن يجيز ويوافق وإما أن يرفض هذا الشيء. إذا بعد الوفاة قد يقول إحنا وفينا بس عشان الأب في حياته خفنا إنه يزعل منا إنه يغضب علينا فعلنا هذا الشيء، الآن بعد الوفاة نحن لا نجيز. فعطية الأب في مرض وفاته لأحد الورثة لا تجوز إلا بموافقة الورثة، والموافقة تكون بعد الوفاة وليس في حال المرض، ما لم يكن وقفا، ما لم يكن وقف استثنى من العطية في مرض الوفاة لأحد الورثة أن يكون على جهة الوقف، لقصة الزبير اللي ذكرناها قبل ذلك أنه أوقف دارا من دوره على المردودة من بناته رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدل على أنه يجوز للأب أنه يجعل شيئا من ورثه وقفا محدش يملكه، ولكن ينتفعون به للصور التي يحددها الأب. احتج أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف أن سيدنا عمر رضي الله عنه جعل الوقف بتاعه في يد من؟ السيدة حفصة، وبعد كده الورثة من آل عمر رضي الله عنه. قالوا بأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا، يعني حكم الوقف حاجة والورث حاجة تانية. وقال أحمد إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، إذا كان الأب حتى لو من باب الوقف إنه يؤثر بعض الأولاد على بعض، إنه يفضل البعض بعض، يكره الإمام أحمد رحمه الله. قال: وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة فلا بأس، هذا صحيح، لأن الزبير خص المردودة من بنات المردودة، يبقى لحاجة لعلة من العلم، إن الزبير نظرته نظرة للأمان، إن واحدة من بناته جوزها طلقها انفسخ نكاحها، طب هتروح فين لو توزع الورث ما طلعلهاش هي بيت من البيوت، يبقى حضيه، فلذلك جعل بيتا من البيوت للمردوده. طيب هنا بيكلمنا عن المرض المخوف. المرض المخوف بنقوله ان فرق بين انسان يكون مريضا مرضا، يعني مثل هذا المرض لا يخشى على صاحبنا الموت، كان كل انسان من الممكن ياتيه الموت وهو صحيح، لكن النظرة الأخرى اللي هي نقوله ممنوع الوصية في هذه الحالة للأقربين، لا تعطي الأقربين، لا تجوز عطيتك إلا في قدر السدس، وما تكونش للإنسان وارث. هنا يفرق بين مرض غير مخوف ومرض مخوف، وإن كان إنسان من غير مرض قد يموت، لكن هنا العادة، العادة الجارية على إيه؟ فلان مريض بالسرطان، وابتدى بالسرطان ينتشر في الجسم كله، يقوم الأطباء يقول ده مش هيعيش كتير، الآن هو خلاص في آخر الأيام، قد يعيش فترة طويلة، ولكن الغالب في مثل هذه الحالة إن ده ما بيعيش، هو يشهر وبيموت هذا الإنسان مرضى. مثلا إنسان مريض بتليف في الكبد وفشل الكلى وفي أشياء، يحكم الأطباء في ده مش هيعيش كتير، وهو على هذه الصورة أيامه حيموت. هنا الآن نسميه مرض إيه؟ مخوف، يخشى على صاحبنا حيموت. فإذا جاء هذا الإنسان في هذا المرض وبدأ يوزع، هنطلع المال بتاعي نص المال تبنوا بيه مسجد، النص الثاني تعملوا بيه كذا، نقوم نقول لا، ما يجوز لك هذا الشيء، أنت المال الآن ليس مالك. وهنا يعرف الإنسان حقارة نفسه، ويعرف الإنسان هذه الدنيا لا تسوى شيء، متاع الغرور، متاع الغرور، وهو في حياته على عينه كده شايف انه المال وهو في جيبك بتوزع زي ما انت عايز، طول ما انت صحيح زي ما انت عايز. جاء مرض الوفاة، تيجي الان بقى انا عايز اتقرب لربنا وعايز اعمل، عايز اعمل، لا كان زمان مش دلوقتي، خلاص انتهى الامر، انتهى امرك، ليس لك من مالك الا الثلث، وليس لك ان تخص بعض الورثة بهذا المال. يبقى كنت زمان والمال مالك، كان ممكن تصدق بالجميع، انت حر، انت في صحتك وعافيتك، عايز تخلي المال كله زي ما ابو بكر الصديق تصدق بماله كله، فعل رضي الله تبارك وتعالى عنه، واذا فعل جاز ومضى وخلاص ما فيش رجوع. لكن في مرض الوفاة لا، غيرك هيتحكم فيك، مش مالك، ده مال الورث. الانسان خليفة في الارض، هذا معنى خليفة، خليفة. قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خلفاء يخلف بعضهم بعضا، هنخلي هذه الدنيا بما فيها من مال، مش هياخدوا واحد يعيش به العمر كله، لا، أنت تعيش به وتستمتع في حياتك وصحتك، وبعدين يجي الوفاء المال بحاله هيروح لغيرك، ويروح بحاله لغيرك، يبقى كأن المال في جيبك، مش هتاخده معك هذا المال، تتركه تخلفه لغيرك فيخلفك الغير في هذا المال. فيجي الإنسان يبخل في حياته ويضن ويشح ولا يعطي، لا يطلع زكاة ولا يطلع مال، ولا عمال يحوش يحوش يحوش، ويجي عليه مرض الوفاة، ويجي الآن خلاص بقى يأس من الحياة، طب هتصدق؟ نقول له لا، خلاص انتهى أمرك، تصدق بإيه؟ ليس لك من مالك إلا سوس، لأن المال ليس مالك، أنت مش حاسس إلا الآن أنك عايز تصدق من المال، ما كانش مالك، المال مال الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكنت مستخلفا فيه، يخلفكم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، يخلف بعضكم وراء بعض، فينظر كيف تفعلون في هذه الحياة الدنيا. المرض غير المخوف زي صدع، وجع ضرس الإنسان، رمد يصيب عين الإنسان، حمى يحمي ساعة ويفوق ساعة، يبقى هنا المرض اللي كل الناس مرض عادي، قالوا شوية مغص، قالوا مش عارف ايه، أشياء عادية عند الناس العادة انه بيمرض ويصحى ويعيش ويمارس حياته عادي. لكن المرض المخوف يبقى المرض الشديد اللي يجعل الإنسان بيقعد، والأطباء لا يؤملون ان هذا مش هيعيش، العادة الغالبة ان مثل هذا لا يعيش. يبقى هنا مش شرط بقى نسمي هذه الأمراض، ولكن معروف بين الناس أمراض معينة صاحبها بيعيش، أمراض معينة صاحبها بنقول لا، ده خلاص ده ضايع هذا الإنسان. تبرع صاحب المرض غير المخوف نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح، كتصرف الصحيح. يبقى الإنسان مريض مصدع وعايز يتصدق بمال، إن شاء الله يتصدق مالي كله، يبقى هذا المرض مش هنقول خايفين عليه من الموت فيه، ولكن طالما إن ده شيء عادي بين الناس وهذا الإنسان يصدع أحيانا ويصحى أحيانا لا شيء، يبقى يجوز له أن يتصدق وأن ينفق ويفعل. حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك اعتبارا بحال العطية، اعتبارا بحال العطية. المعنى انه انسان متعود بيقوله شويه مغص يروح جاله مغصه عادي وبيتحرك وبيمشي وكذا ويتبرع بمال، وانت صحى منه بعد كده جاله تاني، بعد سنه جاله تالي، بعد فتره اكتشف ان المرض ده كان اصله فيه مرض مخوف عليه من ساعه ما جاله اول مره، كانت البدايه كان في سرطان موجود في معده او في امعاء هذا الانسان وصل به لهذا الشيء. وقت ما فعل لم يكن يخاف عليه من هذا الشيء، الآن اكتشفه وجلس هذا الإنسان وصار المرض الآن مرضا مخوفا، الآن نقول له بقى خد بالك ليس لك أن تتصرف في مالك كله على وجه العطاء. على وجه العطاء حاجة، وعلى وجه الإنفاق على النفس حاجة تانية. الإنسان المال بتاعه ما عايز يصرف يروح لدكاترة وعايز حر يفعل هذا الشيء، لك أن تنفق عنك في أكلك شو. أما تميز حد يقول أتصدق وأعمل، لا، المال مش مالك، يبقى هتنفق على نفسك في مرضك انفق على نفسك، هتشتري نفسك قبرا وتعمل مش عارف إيه وتجهز افعل، لكن تميز الناس وتعطي للناس للتلت فقط في التحكم في أمر الصدقة والعطية ونحوها. المرض المخوف زي إيه المرض المخوف؟ يقول لنا كالبرسام. البرسام ايه هو ده؟ يقول لنا وجع في الدماغ يختل به العقل، وقال عياض ورم في الدماغ، يبقى المقصد كأنه سرطان يجي في دماغ الإنسان، يحصل نوع من التورم في مخ الإنسان، مرض يعني طبعا كل زمن ليه أمراض بيتكلم عنها أهل هذا الزمن، يجد زمن جديد وتكتشف أمراض جديدة، كان في الماضي يفتكرها حاجة عادية صار الآن لا ده مرض مخوف، يبقى بحسب الأمراض اللي يعرفها الأطباء الآن أو في كل زمن من الأزمان. منها أيضا ذات الجنب، ذات الجنب، قال قروح تكون بباطن الجنب، يمكن قروح في باطن الجنب يعني الداخلية، إذا كان في الكلى الإنسان، كان استسقاء في كبد الإنسان ونحو ذلك، يوصل لمرحلة الكبد فشل، الكلى فشلت، يبقى على ذلك هذا الإنسان الآن في مرض مخوف يخشى عليه من الموت. الرعاف الدائم، إنسان بينزف على طول مش عارفين سبب للنزيف ومش عارفين يوقفوا النزيف، هذا مرض مخوف على الإنسان يموت فيه. القيام المتدارك، قيام متدارك معنى إسهال، إسهال على بعضه على بعضه، يبتدي الإنسان مش عارفين يوقفوا هذا الإسهال، سواء كان مع هذا الإسهال نزول دم من الإنسان أو عدم نزول دم فيه، يمكن هنا بيقيده يقول لأن الإسهال الذي معه دم يعني، ولكن مرض الكوليرا مش في دم ولا غيره، بيبقى إسهال على طول على طول لغاية ما يصفي السائل لجسم الإنسان والأملاح تبوظ فيه والكهربية جسم الإنسان تضيع ويضيع الإنسان ويموت. فعلى ذلك هنا إذا كان مثل هذه الحالة الأطباء يحكموا فيها أن هذا مرض يخشى على صاحبه من الموت، يبقى على ذلك مسائل الوصية والعطايا مقيدة، أنه ليس لك أن تفعل أنك تميز البعض أو تعطي للورثة أو تخرج من المال إلا الثلث في صدقة ونحوها. قال وأول فالج، وأول فالج، الفالج اللي هو الشلل، وهو داء معروف يرقي بعض البلد، وآخر سل، والحمى المطبقة وحمى الربع، ومن أخذها الطلق مع ألم حتى تنجو، وما قاله طبيبان مسلمان أنه مخوف. يمكن هو هنا بيحط حالات يقول أنه مرض مخوف وقد لا يكون مثل هذا مخوفا ولا شيء، إذا المرض الشلل الإنسان قد يشل بعض بدنه ولكن عايش وبيتعالج الإنسان وحياته حياة عادية، مش هنقول أنه المرض المخوف على هذا الإنسان. بحسب الطب وتقدم الطب والعادة للأطباء بيشوفوها أن هذا مرض لا يعيش معه، بيعيش مع هذا الشيء في هذه الصورة، لا ما يعيش في هذه الصورة، يبقى المرض المخوف مقيد بحكم الأطباء اللي هو قاله في آخر كلام ما قاله طبيبان مسلمان أنه مخوف، أنه مخوف. وكذلك بيلحق يعني بالمرض المخوف المرأة التي أخذها الطلق مع ألم حتى تنجو، كانوا يعتبرون ان الولادة دي الاصل ان المرأة اللي بتولد دي ضايعة ميتة، لغاية ما يقولك لما توصي في هذه الحالة لا الوصية ما ينفعش في هذه الحالة لانه اخذها طلق وقد والغالب انه قد تموت في هذه الصورة، يعني كان هذا في الماضي الان يحكمنا الحالة نفسها، هل دي حالة موت ولا ليست حالة موت. كذلك ملحق بالمرض المخوف من بين الصفين وقت الحرب. من بين الصفين يبقى فيه يقول لك إنها مجاهدون المجاهد، ها مش هنقول إنه زي المرض المخوف، ولكن بين الصفين معنى بين الصفين والله يجيله سهم من وراء سهم من قدام، ضايع ضايع في الحالتين. إذا وصله في هذه الحالة ما يتعملش بهذه الوصية، إن حكمه حكم المرض المخوف. إذا خرج من المكان اللي هو فيه وصي براحتك في غير هذا المكان، هذا معنى من بين الصفين. أو كان باللجة وقت الهيجان، أو كان باللجة وقت الهيجان، راكب مركب وفي هذه الحالة هادت الرياح وهادت الأمواج وهو في عرض البحر ضايع ضايع فيها إلا أن تأتي رحمة رب العالمين سبحانه. يبقى هنا أيضا أن الوصية في هذه الحالة ممنوع، لا تنفذ هذه الوصية إلا إذا كان في السلس من مال وليس له أن يعطي عطيه، ليس له. لو كتب وهو في هذه الحالة في كتاب أو اتصل بحد أنه أنا في هذه الحالة بنضي عطية لفلان ابني كذا، لا ينفذ هذا الشيء، لا ينفذ، لأنه في حالة حالة موت، حالة موت، فليس له أن يعطي عطية لأحد الورثة في ذلك. فإذا وصى وصية فلتكن لغير الورثة ولا تزيد عن الثلث. يبدل لد وقت هيجان البحر، يعني لأن الله وصف منها في هذه الحالة بشدة الخوف، فقال وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. أو وقع الطاعون ببلده، أو وقع الطاعون ببلده. الطاعون مرض وبي يأتي للإنسان فيكون يطلع في قرح، يطلع في أمراض، يطلع في غرغرينة في جسد الإنسان، أي وباء، أي وباء يكون في مكان زي كوليرا وغيرها، إنه نزل في المكان قال والله ده بيجعل الناس بيموت، الناس بالمئات يموتوا سوي. فعلى ذلك هنا دخلنا في مسألة منع الوصية للوارث ومنع العطية والتصديق في العطية لأنه مرض مخوف. قال أي توقع التلف من، توقع التلف من أولئك كتوقع المريض وأكثر. قال أبو السعدات، هو أبو السعدات ابن الجزري، يعني ابن الجزري أبو السعدات واحد من أولاد الجزري، قال هو المرض العام، بيفسر الطاعون يعني إيه الطاعون، قال المرض العام والوباء الذي يفسد أو يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. قال عياض هو قروح تخرج من المغابن لا يلبس صاحبها وتعم إذا ظهرت، كأنها نوع من السرطانات المنتشر في جسد الإنسان، يبتدي يطلع في الغدد الليمفاوية اللي موجودة في مغابن الإنسان تحت الباط وبين الرجلين وغيرها، ويبتدي يحصل لها أورام بعدين تتفتح ويبتدي ينزل منها صليب ونحو ذلك. فقال لنا إن هو داء الطاعون، وإن كان كلمة الطاعون هذا الأصل فيها، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا إنه ورم من الأورام، لكن حيدخل تحت المسمى كل ما كان مثله، كل ما كان مثله من أوبئة تعم الناس. قال النووي في شرح مسلم هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حوله، زي الغرغرينة اللي بتطلع في الإنسان مريض مرض شديد بسكر وغيره، تطلع في قروح وتبتدي الغرغرينة تشبه المكان بتاعها زي الهباب، زي الهباب من صديد ومن غيره تسود. فهنا بيقول لنا ورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حوله ويخضر ويحمر حمر بنفسجية ويحصل معه خفقان، يعني بيفسر ايه هو اصل الطاعون او اللي كان بيشاهدونه من علامات الطاعون في عصره. وعن أبي موسى مرفوعا، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث صحيح، فناء أمتي بالطعن والطاعون، فناء أمتي بالطعن والطاعون. قيل يا رسول الله هذا الطعن يعني الحرب والقتال، هذا الطعن بالرماح ونحوها، فما الطاعون؟ هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال واخذوا أعدائكم من الجن. يبقى كأن الطاعون له سبب ظاهر وله سبب باطن خفي على الإنسان. أسباب الظاهرة الوباء اللي بيكون يأتي الإنسان، أسباب باطنة الله أعلم بها سبحانه وتبارك وتعالى، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم إن واخذ أعدائكم من الجن. يبقى الجن قد يحارب الإنسان، قد يتسبب في شيء يأتي الإنسان من وباء ونحوه الله أعلم به، فهذا سبب باطن. الأسباب الظاهرة يراها الإنسان ويعالجها بما تستحقه من أنواع العلاج، ولكن لا ينسى أن الله عز وجل يسبب أسبابا باطنة لا يقدر الإنسان عليها إلا بالرجوع إلى الله عز وجل والدعاء لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال واخذوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة، يعني الإنسان يصاب بالطاعون بالوباء ويموت فيه يكون له أجر الشهيد، وكذلك الذي يقتل في الحرب له أجر الشهيد، معلوم هو الشهيد. وفي حديث عائشة في تفسير الطاعون قال غدة كغدة البعير، للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك، المقيم به كالشهيد والفار منه كالفار من الزحف. المقيم به كالشهيد، ودي اللي بيسميها الأطباء الحجر الصحي. الحجر الصحي إذا كان الوباء في مكان ممنوع أن أهل هذا المكان يتركوا هذا المكان ويمشوا، لأنه منهم من هو مصاب به على وجه البلاء وعلى وجه المرض، ومنهم من لا تظهر عليه علامات المرض بس حامل لهذه الجراثيم وحامل لهذا المرض، إذا خرج من هذا المكان وراح لمكان آخر لعله ينقل هذا الوباء إلى هذا المكان، يبقى يمنع الجميع منه. يبقى من الأمراض المخوفة اللي ذكرها لنا الطاعون، وقال لنا أو قدم للقتل وحبس له قياسا على المرض المخوف، يخشى من المرض الشديد أنه يموت، يبقى ما تعملش وصية إلا في حدود الثلث، ولا تكون هذه الوصية لوارثه. كذلك العطية أن يعطي عطايا، هنا ليس له أن يتصرف في المال إلا على وجه العطاء العادي القليل، ولا يميز بين الورثة في هذا العطاء. أو قدم للقتل أو حبس له، إنسان محكوم عليه بالإعدام ومنتظر أنه هو يقتل، قالوا أيضا مش حدوز له وصية إلا في حدود الثلث فقط، ولا تكون الوصية للوارث، لا تكون الوصية للوارث. كذلك لا يعطي بعض الورثة يخصهم بمال وهو في هذه الحالة عدونا عن الباقي. أو جرح جرحا موحيا، موحيا الموحي معنى المهلك، الجرح الشديد اللي الإنسان فيه لا يرجى له الحياة مع هذا الجرح، مع ثبات عقله، مع ثبات عقله، لأنه إذا كان ذهب عقله يبقى مش ممكن حيوصي ولا غيره في هذه الحالة، لكن عايز يقول أنه الجرح بتاعه الأطباء حكمين ده مش هيعيش منه يوم والتاني حيموت، لكن عقله مازال ثابتا بيوصي وبيعطي، يبقى هنا العطاء والوصية حكم حكم المرض اللي بيخشى عليه من الموت، فليس له أن يوصي لغير وارث، وليس له أن يميز البعض عن الآخر في من الورثة بمال. لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه رضي الله تبارك وتعالى عنه، الضربة جاءت في معدة سيدنا عمر رضي الله عنه ونزلت إلى أمعائه، فسقاه الطبيب لبن أن يشوف الجرح وصل لفين، إلا من دخل من بقه وطلع من الجرح بتاعه، فالطبيب حكم بأنه ميت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال له الطبيب اعهد إلى الناس، فعهد إليه موصى رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الحال، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته، يقصد أنه عقله كان ثابتا، يعني يقصد أن عقله كان ثابتا، لذلك قبلوا منه هذه الوصية وقبلوا منه العهد بتاعه. لكن الوصية بمعنى أنه يوصي بالمال كله، لا طبعا ما فعلش عمر رضي الله عنه، حاش له أن يفعل ذلك رضي الله عنه، أنه يعطي عطايا ويميز الورثة بعضهم عن بعض، لم يفعل ذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن المقصد من ذكر هذا الأثر أن عمر كان وصل لحالة أن الأكل أو اللبن يدخل من بقه ويطلع من جرح بتاعه محكوم عليه أنه ميت رضي الله عنه، ولكن عقله ثابت، بثبات عقله قبل منه العهد بتاعه رضي الله عنه، جعل الأمر شورى وجعل الخلافة بعده في ستة، والمسلمون يختارون من هؤلاء الستة من يصلح أن يكون الخليفة بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم لعنة الله عليه، ضرب علي رضي الله عنه، أوصى وأمر ونهى، يعني هذا ثابت في سيرة علي رضي الله عنه إنه من قصة السير، لكن أسانيد فاته ضعيف، لكن هذا موجود في سيرة علي رضي الله عنه إنه تكلم بعدها، ولما سألوه يعملوا إيه فذكر إنه إذا عاش هو يحكم فيه بأمره رضي الله عنه في ابن ملجم، وإذا توفي يبقى القصص، هم يقتصون من هذا الإنسان من غير ما يكون فيه تشفي ومن غير ما يكون فيه تعذيب ولا شيء. قال فكل فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلامه، ده مقصده من الكلام، إن مش هيجي الإنسان يقول طب ما زي سيدنا عمر ما هو تكلم عاهدة، يقول له لأن عقله كان ثابتا عقل عمر كان ثابتا رضي الله عنه. فإذا كان إنسان وهو في مرض الوفاة بيخرف وأثناء التخريف في مرض الوفاة عمال يقول ادي لفلان كذا ادي لفلان كذا، يبقى معروف أن هذا في تخريف، يبقى لا يقبل هذا الشيء. لكن إذا كان عقله ثابتا يفهم وبدأ أن يقول أني نوصي ثلث مالي حطوه في المسجد الفلاني، ابنه بمسجدا اعملوه لابن السبيع والفقراء، يبقى ينفذ الوصية في حدود الثلث فما دونه. فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط. يبقى كل إنسان كان في مرض الوفاء أو في صورة من هذه الصور التي ذكرها لنا، إذا تبرع بشيء يعني أخرج مالا صدقة، أخرج مالا فأعطى عطية، وبعد ذلك توفي هذا الإنسان، نفذ التبرع بالثلث فقط، نفذ التبرع بالثلث بشرط ألا يكون لوارث، ألا يكون لوارث، كان لوارث فهذا مردود إلا أن يجيز باقي الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. يبقى هنا المال حقيقة ليس مالك، وأنت في حياتك وعقلك بتستشعر أنه مالك بتدي تنفق، لما تيجي في وقت الوفاة في مرض الوفاة الآن تقوم تحس إن المال مش بتاعي، كان ربنا عطول يا ريتني فعلت به قبل ذلك. في وقت وفاة الإنسان ربنا يقول لك أنا بتصدق عليك أنت بأنك اتحكم في الثلث من مالك تتصدق به زيادة في أعمالكم. حديث رواه مالك وحسنه الألباني. هذا التبرع هيكون لمين في مرض الوفاة؟ قال للأجنبي فقط، يعني ليس للوارث. التبرع ليس للوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الحديث لا وصية لوارث، لا وصية يعني لا تجوز ولا تمضي هذه الوصية التي تكون للوارث. الوارث له ميراث ما يأخذش وصية كمان فوق الميراث بتاعه. الحديث حسن. وإن لم يمت من مرضه المخوف فكالصحيح. المعنى يعني إن خافوا على إنسان المرض عنده سرطان وكذا، قالوا إن ده ميت وبدأ إن هو أعطى عطايا في حياته، نقوم نقول هذه العطايا تكون من الثلث فقط وليست أكثر من ذلك. إذا كانت العطايا لوارث من الورثة لا ليس له ذلك، لكن بعد ذلك صح وتبين أنه لا كان سرطان ولا غيره صح ما بقاش في حاجة في هذا الإنسان، فما تبرع به قبل ذلك نفذ لأنه بان أن هذا المرض ليس مرضا مخوفا بدليل أن هذا الإنسان صار صحيحا الآن. من المسائل وتكلمنا طبعا في أمر العطية، وإن الإنسان لا يجوز له أن يفضل بعض الولد على البعض سواء كان هذا الذي يفعل الرجل الأب أو الأم. من العطايا المرأة تعطي من مالها، المرأة وهي المتزوجة فتعطي من مالها في ولود زوجها، هل يجوز للمرأة أن هي تعطي من مالها مع ولود زوجها من غير ما ترجع للزوج ولا لا يجوز ذلك؟ جاء حديث سنن ابن ماجه عن عبد الله بن يحيى رضي الله عنه ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز المرأة في مالها يعني عطية إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟ قالت نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال هل أذنت لخير أن تتصدق بحليها؟ فقال نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن الحديث ضعيف، حديث أصل وحديث ضعيف، والجمهور ضعفوا هذا الحديث، لكن تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله عليه باعتبار أنه له شواهد بمعنى هذا الحديث، لكن القصة نفسها لم تثبت هذه القصة على هذه الصورة، إنما قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها هذا صحيح، لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك عصمتها هذا إسناده قال الحاكم صحيح والألباني قال إسناده حسن. في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، وفي رواية لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. في عطايا المرأة المتزوجة المال هل هو مالها ولا مال زوجها؟ كل إنسان يختص بماله، الرجل يختص بماله والمرأة تختص بمالها، مال ورث، مال من عمل بتاع المرأة، هذا ماله، هذا مالها. ولكن هل كون هذا المال مال المرأة أنها تعطي وتنفق على ناس من غير ما ترجع لزوجها؟ هنا العلماء اختلفوا في هذا الأمر، خلافهم مبني على أنه المال مال الإنسان ومن حق كل إنسان أن يتصرف في ماله، هذا الأصل. لكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة عطية أو أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، طبعا إلا بإذن زوجها زي ما في الرواية الأخرى. لذلك بعض أهل العلم استدلوا بالحديث أن المرأة لا يجوز أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها حتى ولو كانت رشيدة، حتى ولو كانت رشيدة. الخلاف في هذه المسألة، قال الليث، ليث بن سعد اللي هو إمام أهل مصر هنا، زي ما الإمام الشافعي كان إماما لأهل الحجاز وإماما لأهل مصر، كان الإمام ليث بن سعد كان إماما لأهل مصر في عهد الإمام مالك رحمه الله عليه. قال الليث: لا يجوز لها ذلك مطلقا، لا في الثلث ولا فيما دونه ولا في الشيء التافه. يعني المرأة لا يجوز لها إن هي تعطي من مال نفسها، هي محوشة مال بتاعها هي مش بتاع زوجها، لا تنفق حتى تستأذن زوجها. قال طاووس ومالك: يجوز لها أن تعطي مالها في الثلث لا فيما فوقه. هنا الإمام مالك حتلاقي دايما يقيد بالثلث، وله وجهة نظر لطيفة في هذا الشيء، يؤخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، قال: الثلث والثلث كثير، فكأنه يفرق بين القليل والكثير بالثلث الذي جاء في حديث سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففيه أنه سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، يبقى أقل من الثلث. يبقى عايز يقول المرأة تملك مالا، إذا كان والله هتعطي عطية، تتصدق بصدقات، تهدي هدية في حدود أقل من ثلث مالها، يبقى سواء بإذن الزوج أو بغير إذن الزوج لها أن تفعل. إذا كانت عطية كبيرة بحيث هتستهلك مالها، لا، لابد أن ترجع إلى زوجها قبل أن تفعل ذلك. هذا قول مالك وقبله طاووس. جمهور أهل العلم على أنه يجوز لها مطلقة من غير إذن الزوج إذا لم تكن سفيها، فإن كانت سفيها لم يجوز، فإن كانت سفيها لم يجوز. قال الخطابي: هذا الحديث عند أكثر الفقهاء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج لذلك. يبقى هنا كأن الجمهور حملوه أن المرأة تستطيب نفس الزوج، بس الحديث بيقول لنا لا يجوز، لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها. وهنا لها وجهة نظر زي مسألة زواج البكر أو زواج الفتاة بإذن وليها. طب إذا وليها لم يأذن لها في الزواج، معنى كده يعضلها ومتجوزت أبدا؟ لا. يبقى في هذه الحالة إذا تعنت معها، إذا رفض أولياء المرأة تزويجها بغير سبب، فهنا العضل حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالسلطان ولي من لا ولي لها. يبقى إذا الأولياء رفضوا تزويجها عضلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أداكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوا، يبقى يلزمهم أن يزوجوا المرأة من الرجل الصالح. فإذا رفضوا عضلا لها، يبقى تنتقل لولي أبعد هو الذي يزوجها. هنا في أمر المال كأنه قوامة الرجل على المرأة، المال مالها مش مال الزوج، مش ماله، ولكن استطابة لنفسه. قد تتبرع المرأة بمالها ويجي الزوج يسأل: فين المال؟ كان معك مبلغ كذا. يوم يشك في المرأة، يمكن بتصرفه على واحد ماشية معاه، يمكن بتعمل كذا، بتجامل حد هو مش عايزه الزوج، تفسد العلاقة اللي بين المرأة وبين زوجها. فالشريعة حرصت على أن المرأة مع الزوج تبقى العشرة عشرة طيبة، فقال لها: إنك يا مرأة إذا أردت أن تتصدقي، إذا أردت أن تنفقي من مالك، فاستأذني زوجك. استئذان لاستطابة نفسه، وليس المعنى أنه متحكم في المال، وليس المعنى أن المال صار من المرأة إلى الرجل، لا، ولكن حتى تدوم العشرة بين الاثنين، يكون في طيبة نفس بينهما، ما يكونش في مجال للشيطان وللتشكك بين الرجل وبين امرأته. أمرت الشريعة المرأة إن قبل ما تنفقي من مالك، ما فيش معنى انفقي من مالك، تصدقي من مالك، ولكن استأذني الزوج. طيب استئذان الزوج لتطيب نفسه، فرضنا رفض هذا الزوج، رفض الزوج هذا الشيء، وفي مصلحة المرأة أن تنفق، فلا قيمة لرفضه كما أنه لا قيمة لرفض الأولياء بغير سبب إذا رفضوا أن يزوجوا الفتاة وأعضلوها يبقى تتوجه إلى ولي أبعد فيزوجها. كذا هنا في هذا الشيء ليس المعنى أنه صار مال المرأة ملكا للرجل، لا ليس ملكا له، ولكن حتى تطيب نفس الرجل ولا تسوء العشرة بين الاثنين فيلزمها أن تستأذن الزوج في ذلك، كما أنها يلزمها أن تستأذن الزوج في الحج إذا كان معها مال للحج وفي محارم أخوها طلع يحج وهي معها مال للحج فتستأذن زوجان حنطلع مع أخي للحج. إذا رفض الزوج أن الفتاة أو زوجته تخرج للحج وكانت حجة الإسلام الفريضة فلا قيمة لرفضه، لا قيمة لرفضه، لأن الأمر أمر من الله عز وجل لها أن تحج، يبقى يلزمها أن تحج مع محرم لها طالما أنها حجة الإسلام الفريضة. لا هي حجة قبل كده والآن عايزة تحج، أو أن هي ما حجتش وحتحج من غير محرم، يبقى هنا ليس لها أن تفعل هذا الشيء. لكن القيد إذا كانت هي حجة الإسلام الآن وتستأذن زوجها إن معي مال وححج مع أخي مثلا أو مع أبي، ليس لزوج أن يمنعها، يبقى عليها أن تستأذنه ولا يجوز له أن يمنعها. كذلك إذا أرادت المرأة أن تهدي من مالها هي أو أن تعطي صدقة ونحو ذلك، إذا كان شيئا يسيرا فالراجح أنه يجوز لها أن تعطي، لأنه ثبت في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، قال يا معشر النساء تصدقوا، وأمر بلالا أن يجمع، ولم يأمر النساء اذهبنا إلى بيوتكن واستأذننا أزواجكن، ما قالش هذا الشيء، ولكن قال في هذا الحديث الآخر بيان إن استطيبي نفس زوجك قبل ما تنفقي شيئا، قبل ما تتبرعي بشيء استأذني الزوج حتى تطيب نفسه بهذا الإذن، ثم بعد ذلك أنفقي هذا المال، والله أعلم. نكتفي بالقدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.